إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن قبل أن نبدأ في لقاء اليوم، أريد أن أنبه على أمرين. الأول، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حينما كان يعلم أصحابه ويعلم الأمة من بعدهم في مسألة الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، فقال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. يعني لما أكون واقف إمام يكون الصف اللي ورايا مباشرة يكون فيه حفظة القرآن ومن لديهم فقه بدين الله تبارك وتعالى. ليه؟ حتى إذا ما أشكل عليه أو على من يقف إماما بالمسلمين آية، فيكون الصف اللي خلفه هم مين؟ الحفظة، فيردوه. هذه هي الأولى. الثانية، إن يكون عندهم علم بالفقه في أحكام الصلاة وما يتعلق بها. نفترض الإمام مات، تتصرف إزاي؟ مين يعرف؟ نفترض الإمام انتقد وضوءه فاستخلف من بعده، يعني شد واحد من الصف اللي وراه دخله مكانه. نفترض ان الامام سهى، جاء بركعات زائده او ركعات ناقصه، او قرر جلسه التشهد الاوسط فجلس في الركعه الثانيه وجلس مثلا في الركعه الثالثه، او نسي التشهد الاوسط، او نسي التشهد الأوسط ثم شرع في القيام للركعة الثالثة فتذكر فجلس مرة أخرى، حكم الصلاة تبقى إيه؟ مش في كل الحالات باطلة، ومش في كل الحالات صحيحة، ومش في كل الحالات يسجد للسهم، ده في المثال ده بس، مش في كل الحالات يسجد للسهم، ومش في كل الحالات تبقى الصلاة باطلة. انتوا كده هتضطرونا ان احنا نتكلم في يوم عن احكام سجود السهو. عاوزين؟ طب كم واحد عايز؟ ده اربعه بس ولا خمسه؟ لا، واحد رفع ايده الاثنين. جزاكم الله خيرا. طيب، يبقى ممكن نخليها يوم الاثنين القادم، نوقف المرة الجاية عن السيرة ونتكلم في أحكام سجود السهو وما يتعلق بها من أحكام إن شاء الله. دعونا نشرع في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل ما بدأنا الحديث عنه. تحدثنا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرنا حال الكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحال الجزيرة العربية، وحال الأرض بأسرها. طيب، تكلمنا عن نسبه وعن اسمه صلى الله عليه وسلم وعن مكانته بين قومه، وتكلمنا كيف أنه هو خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث عن الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم والصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا قبل الشروع في الحديث عن السيرة قلنا ان في امرين عاوز انبه عليهم. نبهت على الامر الاول. الامر الثاني، ليه دايما بنقعد متفرقين؟ ليه دايما بنقعد في الدرس مبتعدين عن بعض؟ ليه كل واحد واخد ركن؟ ليه ما نتجمعش؟ يعني عايزكم تبقوا قريبين مني كده عشان ما احسش بس بغربه وانا وسطيكم كده بعيد عنكم، فخلونا قريبين من بعض. ما هو لما تبقى جنب بعضيكم مش هتبقى ساعات. اتفضل. صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دوما وابدا يقول هكذا: انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. فكل ليه في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول ايه؟ تماسه ترحم. ليه؟ ما هو ده الاصل. ولا تتركوا فرجه يتخللها الشيطان. هي دي نفس الفكره. طيب، الصفات الخلقيه للنبي صلى الله عليه وسلم. كنا طرحنا في ختام اللقاء السابق سؤال وقلنا ان بعض الناس بيجي يقول لك ده انا شفت النبي في الرؤيا. قلنا كويس، اوصف لي بقى النبي اللي انت شفته. يقول لك شفت واحد لابس ابيض في ابيض، او واحد نور. يا سيدي انت اللي انت شفته ده مش النبي. يقول لك ازاي؟ اقول له والله اللي انت شفته ده مش النبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. هيقول لي طب ده الكلام ده يبقى ليا انا دليل ليا، يبقى اللي انا شفته ده النبي مش غير النبي. اقول له لا بالعكس، ده اللي انت شفته ده شيطان. يقول لي ازاي بقى؟ طب ازاي يعني؟ منين النبي يقول في الحديث الصحيح ان اللي بيشوفني في المنام بيشوفني حقيقي؟ لان الشيطان لا يستطيع ان هو يتشبه بايه؟ بصورتي. فمنين تيجي انت تقول لي ان اللي انا شفته دوت وهو قال لي ان انا النبي صلى الله عليه وسلم؟ منين ما يطلعش النبي؟ ومنين تقول لي شيطان؟ اقول لك لان انت لما جيت توصفه لي ما وصفتليش وصف النبي. فالنبي يقصد في الحديث ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان من رآني في المنام على صورتي الحقيقية فقد رآني كأنما رآني في الحقيقة، وقد رآني بالفعل حقيقة. فهمناه؟ مش اي واحد يجي يقول لك انا النبي يبقى خلاص هو النبي. ما هو واحد في يوم لقيت واحد بيقول ايه؟ بيقول انا شفت واحد جاي لابس ابيض في ابيض وشكله حلو وناس كتيرة حواليه لابسين راكبين خيول ولابسين ابيض ومنورين وشهم منور. بقول له جميل، مين ده؟ قال لي ده هم قالوا لي ان ده النبي. قلت له كويس، شكله ايه بقى؟ وصفه لي كده. بيقول لي ابيض في ابيض ولحيته لا عفوا ولابس شال ابيض غطره بيضه يعني، وبعدين راكب فرس ابيض ماشي. وبعدين كمل، لقيته بيقول لي بقى وبعدين حالق دقنه كده. قلت له يبقى مش النبي. يبقى ده مش النبي، لان النبي عمر ما كان بيحلق ايه؟ لحيته. المهم، فاحنا قلنا عايزين نعرف بقى صفات النبي ايه صلى الله عليه وسلم الخلقيه، علشان لما نشوفه في الرؤيا نعرف هو ده النبي ولا الشيطان جاي يضحك عليا ويقول لي ان هو ايه؟ النبي. وبالمناسبه بقى ما دام اتكلمنا عن اللي يجي لك في الرؤيا، بعض الناس وتلاقي اوراق دايما بلاقيها كده بتتوزع يقول لك من الشيخ احمد حامل مفاتيح الكعبه وما اعرفش ايه. وقعت في ايديكم الورقه دي؟ اه. يقول لك ان النبي جاله في الرؤيا وقال له كذا وكذا وكذا. انا عايز اقول لك ان لو النبي نفسه جالك صلى الله عليه وسلم في الرؤيا بقى وشكله اللي انت شفته ده مثلا يعني، وهو عمره ما يحصل كده، لو جالك وقال لك ان انت بكره يبقى صيام رمضان فنبه الناس وعرفهم، ينفع؟ ما ينفعش، لان ربنا قال ايه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والشهر ده معلوم معروف، فما تجيش انت تقول لي في شهر مثلا صفر ان ده نصوم رمضان، ايه اللي دخل ده في ده؟ واحد مثلا يقول لك ايه؟ ودي حادثه حصلت فعلا مع عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، ومعرفش ليه الصوفيه بينسبوا ليهم، مش عارف، مع ان شيخ الاسلام ابن تيميه اثنى عليه. المهم يعني عبد القادر الجيلاني في يوم كان ماشي في الصحراء، وفي النهار في الحر الشديد ساعة الظهر كده وخلاص هيموت من العطش، فجأة لقى سحابة جت ظللته. ركز معايا، سحابة ايه؟ جت ظللته وبدأت يعني يحس بيها بان عارف انت التكييف، حس ان في طراوه، الجو ايه بقى جميل جدا، وهو هيموت من العطش. سمع صوت خلف السحابه، الاول لقى دلو وميه نزل، جردل ميه نزل، فسمع الصوت بيقول له ايه يا عبد القادر انا ربك، فقال انت الله الذي لا اله الا هو، فالصوت سكت. بعد شويه سمع الصوت بيقول له ايه يا عبد القادر احللت لك اليوم ما كنت قد حرمت عليك من قبل. عارف قال ايه؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت الشيطان. فانفجرت السحابه ونزل منها ايه؟ الشيطان متجسد في صوره انسان عشان يعرف يكلمه، لان ما حدش في الدنيا بيشوف الجن ولا الشيطان، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. واللي يقول لك انا شفت جن يبقى كذاب، ما يشوفش جن ابدا مخلوق غير الانبياء. ها والشيطان يشوفه مين؟ الحمار. فالمقصود قال له كيف عرفت ذلك يا عبد القادر؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بموته قد بين لنا قبل موته كل ما أحله الله وكل ما حرمه الله. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما ترك من حلال إلا وبينه لنا، وما ترك من حرام إلا وحذرنا منه. والقرآن كمل وانتهى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، يبقى خلاص الدين كامل. فمنين أنا بقى هتتحول حاجات حلال وهي كانت حرام وحاجات حرام تتحول حلال؟ قال له نجوت مني بعلمك ولقد أضللت قبلك أكثر من 1000 أو 100 ألف. فهمتها؟ ودي تبين لك برضو فضل الإيه؟ العلم. فالشاهد أنا حكيت القصة دي عشان إيه؟ عشان استشهد لك بيها ان لو جالك رؤية تقول لك ان اعمل كذا او ما تعملش كذا، امر يتعلق بالشرع يعني يخالف اوامر شرعية، لا اعرف ان ده الشيطان وعاوز يوقعك في الايه؟ في الحرام. دي مهمة يعني. فمثالها بقى اللي هو الشيخ احمد حامل مفاتيح الحرم المكي، وبرده واحدة تانية ورقة تانية بتتوزع كده يقول لك ايه؟ اللي واحده شافت السيده خديجه ولا ما اعرفش السيده عائشه ولا السيده شافت السيده فاطمه رضي الله عنها في المنام، وكانت ما اعرفش مشلوله، فدعت لها راحت خفت. واللي هيصور الورقه دي 12 نسخه بعد 12 يوم رب، لو كان مش متجوز ربنا هيجوزه، ولو كان فقير ربنا هيغنيه، ولو كان تاجر تجارته هتربح. اما لو ما صورهاش 12 نسخه يبقى بعد 12 يوم لو كان تاجر تجارته تخسر، ولو كان حي هيموت، ولو كان صحيح هيمرض، ولو كان ايه ده؟ انا جات لي الورقه دي مسكتها رحت مقطعها، اللي ادهاني قلت له هقطعها، عد بعد 12 يوم وبقى تعالى قابلني. بتتبعت على رسائل الموبايل. نسأل الله العافيه والسلام. ما هو ده كله دليل ايه؟ انتشار الجهل للاسف الشديد. تعالى نرجع بقى للصفات الخلقيه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. أنا مش هترجم، مش هترجم ليه؟ أنا هقول لك الأحاديث كده اللي جت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يجي يقول لك إيه؟ طب ما خلاص، طب أنا جاي أتعب نفسي ليه؟ وأجي أحضر درس السيرة وأقعد أذنب نفسي وأحرم نفسي مثلا من الوقت إن أنا كنت أقعد في البيت ولا أروح أخرج مع أصحابي، طب ما أنا أجيب كتاب وأقعد أقرأ شوية. طب يا سيدي اسمع بقى اللي هتقراه في الكتب وبقى قابلني. فهمت ايه؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون، واسع الجبين، ادعج العينين، اهدب الاشفار، مفلج الاسنان، كث اللحيه تملا صدره، عظيم المنكبين، رحب الكفين والقدمين، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، رجل الشعر يضرب شعره إلى منكبيه، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه، ضخم الرأس والقراديس. حد فهم حاجة؟ في وجهه تدوير، ذا مشربة إذا مشى تقلع، كأنما ينحط من صبب، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سوائل البطن والصدر، أشهر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، منهوس العقبين. فهمتوا حاجة؟ البعض اللي هي الكلمات السهلة المفهوم، إنما الكلام اللي أنا قلته ده البركة مية صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عايز أوصل معلومة إيه؟ إن من كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابة. فهمنا؟ فمش دايما تاخد دينك من كتابه بس، لا، لازم تتعلم. لذلك كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول بقى، لو عايز تتعلم صح فعليك ببعض الأمور: شيخ فتاح، ومداومة وإلحاح، وعقل رجاح. يعني ايه عقل رجاح؟ يعني ايه؟ تقدر تفهم الصواب من الخطأ، وفي نفس الوقت شيخ فتاح، يفتح لك الايه الامور المغلقة قدامك ويترجم لك اللي انت بتقراه وتعرفه، ويكون فيه مداومة وإلحاح. مش احضر درس واسيب درسين، لا، وتعلم من سيدنا موسى عليه السلام لما أراد أنه يتعلم بس ثلاث مسائل من الخضر، قال إيه؟ أو أمضي حقبة، الحقبة 80 سنة، يعني بيقول أفضل ماشي لحد ما أموت، لحد ما أقابل الراجل ده برضه، مش هسكت، مش هيهدى لي بال إلا لما إيه؟ أقابله وأتعلم. طب ده أنت موسى، أنت الكليم، وانت اللي مرتبتك عالية. طب ما هو كان سيدنا موسى على فكرة الخضر نبي وليس بولي، وموسى نبي، وهارون نبي، الثلاثة في زمن واحد، بس مين أعظمهم؟ موسى عليه السلام. ورغم ذلك راح ايه؟ يتعلم من نبي، هو نبي زيه اه، بس ايه؟ أقل منه، أقل منه في المنزلة، لأن موسى من أولي العزم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المهم، وصف الرسول بقى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني أبيض مستنير مائل للحمرة، وشه أبيض محمر، واسع الجبين، الجبهة بتاعته إيه اللي احنا بنسميها قرط، واسعة، مكان ما انت بتسكت كده، واسعة عريضة، أدعج العينين. الدعج في العين معناها اتساع العين مع سواد بؤبؤ العين والبياض، وده من شدة الجمال. ولذلك هي المرأة في الجنة اسمها ايه؟ حور عين، يعني السواد في عينيها سواد حر، والأبيض في عينيها بياض حر. كتير من الناس مفكر ان المرأة جمالها في عينيها الزرقاء ولا عينيها الخضراء ولا، لا، اصل انت يا مسكين ما شفتش اللي هي عينيها اسمر والابيض ابيض. ده في الجنة بقى ان شاء الله نتقابل هناك. فكان صلى الله عليه وسلم ادعج العينين، وقيل اكحل، يعني كان يستيقظ من النوم ما يحتاجش ان يحط كحل، تلاقي ايه اشفاره، الاشفار اللي هي الرموش يعني، كانت معمولة ايه كأنها مكحلة، اهدب الاشفار، يعني الرموش بتاعته طويلة صلى الله عليه وسلم، ومنسقة منظمة. النساء دلوقتي عشان تعمل كده، المرأة عشان تتجمل لزوجها بتعمل ايه؟ تقوم جايبة لا، ده اللي تركب رموش دي بقى، نسأل الله العافية والسلامة، دي ربنا يرحمنا ويرحمها بقى ويغفر لنا ويغفر الله. لا، تبص لها تجيب لك ايه بقى؟ مسكرة وايلاينر وايشادو، وتقوم تعمل ايه عشان خاطر وكل حاجة. احنا في عصرنا دلوقتي بقى كله ما فيش حاجة طبيعي. المهم، مفلج الأسنان، يعني أسنانه كل سنة لوحدها، كث اللحية تملأ صدره بدون تعليق، مش محتاجين تعليق فيها، ده النبي بتاعك شوف انت بقى ماشي ورا مين. كث اللحية تملأ صدره، عظيم المنكبين، كتافه صلى الله عليه وسلم ها عريضة مستقيمة. ما واحد يروح يلعب كمال أجسام عشان يشد ايه عضلات المجانس والترابيس عشان يرفع كتفه، النبي كده رباني. رحب الكفين والقدمين، ايديه منبسطة مش ساوية، مش ايديه صغيرة ولا معوجة، ليس بالطويل البائن، ما هوش طويل قوي، ولا بالقصير المتردد، ولا قصير انك انت مثلا لما تشوف قصره ينزل من نظرك. رجل الشعر يعني في شعره حجونة او تثن قليل، يعني هو شعره ناعم بس مش ناعم بقى سايح ونايح، لا يعني في موجة بسيطة، موجة بسيطة صلى الله عليه وسلم. يضرب شعره الى منكبيه، شعره طويل لحد فين؟ لحد الياقة بتاعت القميص كده مثلا، فاهمني؟ اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه صلى الله عليه وسلم، كأن في نور بيخرج من فمه. ضخم الرأس والقراديس في وجهه تدوير، يعني ولا رأسه رفيعة طويلة زي السيف، هم العرب كانوا يقولون هكذا، يعني وشه مش طويل رفيع ولا طويل، ولا وشه مربع، لا ده مستدير كالقمر صلى الله عليه وسلم. في وجهه تدوير. ذا مشربة، ايه هي بقى المشربة دي؟ الشعر بتاع صدره صلى الله عليه وسلم نازل خط طويل لحد سرته. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، يعني لما يمشي في الأرض يمشي بإيه؟ بقوة، والصبب اللي هو مكان عالي ومنحدر، يعني معنى أن خطوته كانت سريعة. ولما تكون ماشي من مكان عالي لمكان منحني تبقى إيه؟ خطوتك سريعة شوية. يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر سواء البطن والصدر، يعني ما عندوش كرش، سواء البطن والصدر، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، يعني فمه مش خط رفيع ولا هو واسع كبير، لا منتظم، ضليع الفم، سهل الخدين، خدوده صلى الله عليه وسلم مستوية ما فيهاش تجعيد، ما فيهاش تقطيع، لأنه ما كانش بيحط مكنة إحياء على الحيط، فطبعا خده إيه صلى الله عليه وسلم. أشهر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر طويل الزندين، يعني دراعاته عارف أنت تشوفها تقول ده بيعمل إيه، بيعمل تراي وباي، بتوع الكمال أجسام يعرفوها، اللي هي العضلة الأمامية والعضلة الخلفية بتاعت إيه، بتاعت الساعد. رحب الراحة، إيديه صلى الله عليه وسلم مستوية. منهوس العقبين، يعني رجليه العقب، العقب اللي هو مؤخرة اللي احنا بنسميه كعب الرجل، لا ده ما اسموش كعب الرجل، ده اسمه ايه؟ العقب. امال ايه هو كعب الرجل؟ اللي احنا بنسميه بز الرجل، كل حاجة من غير اسمها، يعني اللي احنا بنقول عليه كعب الرجل لا ده ما اسموش كعب الرجل، ده اسمه ايه؟ العقب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يوم من الأيام رجل من الصحابة كان توضأ وأسرع في الوضوء، فكان يسير فضرب الشمس، ضربت الشمس، شعاع الشمس سقط على رجله فبان جزء بيلمع في رجله كالدرهم، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يعني يا ويلك هتخش النار لأنك أنت ما توضتش كويس. أمال اللي ما بيتوضاش هيحصل إيه؟ فالعقب اللي احنا بنسميه كعب الرجل، واللي احنا بنسميه بز الرجل ده هو الكعب، مفهومة؟ واللي احنا برضو بنسميه عشان الوضوء بقى، اللي احنا بنسميه الكوع، لا ده ما اسموش كوع، ده اسمه المرفق. انما الكوع ايه هو؟ المفصل اللي ما بين الكف وما بين الساعد، معايا؟ المكان اللي بتلبس فيه الساعه ده هو المفصل ده اسمه ايه؟ الكوع. لذلك كان في الازهر زمان لما يجي واحد ايام شيوخ الازهر يعني، كان يجي واحد مثلا ما يعرفش حاجه ويخش كده في الدين يفتي في اي حاجه، يقول له يا ابني يا حبيبي، كان الشيخ الكبير يقول له كده، يا ابني يا حبيبي لما تعرف كوعك من بوعك من كرسوعك ابقى تعالى اتكلم. ايه هو بقى الكوع والبوع والكرسوع؟ اهو لما تقفل ايدك كده قبضه، العظمه ديت، العظمه دي اسمها الكرسوع، والعظمه اللي طالعه من الجنب ده اللي من عند المفصل اسمها الايه؟ البوع، ودوت المفصل هو كوع. بسيطه. نرجع لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، منهوس العقبين يعني قليل لحم العقب، يعني رجليه من ورا مش تخينه. عارف في بعض الناس تلاقيه مصاب بمرض، ربنا يشفي امراضنا وامراض المسلمين، اللي هو بيسموها رجل الفيل دي، بتشوف كعب رجله العقب بقى من ورا تلاقيه ايه؟ منتفخ. ده شكله يدل على جمال. طب واحد بقى عنده انيميا وتلاقي رجله رفيع كده والعرقوب بتاع رجله من ورا باين، ده يبقى فيه جمال؟ انما الجمال في ايه؟ الوسط ما بين الاثنين، قليل اللحم، لا في لحم كتير يبقى رجله مفيله، ولا في لحم قليل يبقى رجله معرقبه. وسط صلى الله عليه وسلم. بين كتفيه خاتم النبوه كزر الحجله وكبيضه الحمامه. بين كتفيه في ظهره صلى الله عليه وسلم جزء بارز يشبه الهلال كده، وفيها ثلاث شعرات أبة من جسمه زي البيضة بتاعت الحمامة، صغيرة حتة كده بارزة، دي علامة كان بيتعرف بيها صلى الله عليه وسلم إن هو نبي وصادق وليس رجل كذاب بيدعي النبوة. ودي هتجلنا في السيرة موقف تعرض ليه سلمان الفارسي مع حكاية الإيه؟ خاتم النبوة ده، بس أنا مش هقوله دلوقتي عشان ما نسبقش الأحداث. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، كان الأرض بتطوي ليه، بتتني، بتقصر ليه، يبقى معنى كان خطوته إيه؟ سريعة. ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث، يفضل اللي يبقى ماشي معاه يفضل يجري عشان يلحقه وهو إيه؟ ماشي طبيعي أصلا صلى الله عليه وسلم. وكان يزدل شعر رأسه ثم فرقه أو فرقه، يعني كان بيخلي شعره نايم أو يرجعه لورا، بعد كده عمل إيه؟ فرق في الإيه؟ في الوسط. وكان يرجله ويسرح لحيته، كان يرجل شعره يعني يسرح شعره ويسرح إيه؟ لحيته. ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. كان من السنة إنه كل يوم قبل ما ينام يتكحل في كل عين كم مرة؟ ثلاث مرات، بس بأنهي كحل بقى؟ مش بقلم كحل، خلي بالك البعض بيجيب قلم كحل، لا، ولا كحل عادي، ده بكحل الإيه؟ الإثمد. لأن ورد في أحاديث صححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن هذا الكحل الإثمد دوت، وتلاقوه عند العطارين الكبار بيبقى لونه بني شوية، دوت بيعمل إيه؟ بيجلي البصر ويقويه ويقتل الميكروبات اللي موجودة على الأكفان وما يخليش العين فيها عمص. وبالمناسبة بدنا بنتكلم بقى عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، كان صلى الله عليه وسلم وهو صغير كل أقرانه وإخواته في الرضاعة وولاد عمه العباس ما كان متربي معاهم، كانوا يصحوا من النوم كلهم عينهم إيه؟ معمصة، وهو يقوم ما يحتاجش يغسل وشه صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي. وده من الايه؟ لما تكون بتكلم طفل صغير وتعمل ايدك كده على خده، ده من الايه؟ من الحنان، والطفل نفسه يحسها، خلي بالك حتى لو طفل رضيع يحس بلمسة ايديك ليه، كانت لمسة بقسوة او لمسة بايه؟ بحنية. فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال اللي هو جابر بن سمرة يعني رضي الله عنه، قال وأما أنا فمسح خدي، اسمع بقى، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. إيه هي الجؤنة؟ اللي بيحط فيها، عارف العلبة اللي بيحط فيها العطر اللي بياخدها بقى ويفضلك منها العطر، هي دي، كأن النبي حطها في العلبة بتاعت العطر دي وخرجها وراح إيه لمس خد، وهو ما حطش عطر بس إيده صلى الله عليه وسلم إيه معطرة. أيضا هو شعر بأن يده لها بردا، يعني دي مش سخنة مش دافية، دي إيه بردة. يبقى لو جالك النبي في الرؤية ولمسك ولقيت دي مش برد، اعرف ان ده مش النبي برده. ما احنا بنقول اوصفه اقول ايه. وعن انس رضي الله عنه قال، وانس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون، عرفنا يعني ابيض ايه محمر، كان عرقه اللؤلؤ، يعني العرق اللي بيخرج عليه. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق، بيعرق كتير، وهنتكلم عن موقف خاص بالعرق بتاع النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم. كانت نقطة العرق تخرج من على النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لؤلؤ بيلمع. إذا مشى تكفأ، عرفنا بقى خلاص المعنى، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيدي ناعمة جدا، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم، والحديث السابق بتاع جابر بن سمرة كان أيضا عند مسلم. وحديث آخر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال، أنا بحكي الأحاديث وعايزك تجمع إيه الوصف والصورة وتخيل معايا شكله إيه صلى الله عليه وسلم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم. يعني إيه ربعة؟ يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، وسط، أزهر اللون، يعني إيه؟ أبيض محمر، أبيض بحمرة، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، آدم يعني أسمر، ولذلك سمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض، من تراب الأرض، وسميت حواء حواء لأنها خلقت من كائن حي، من آدم عليه السلام، أو إنها أم كل حي. ليس بجعد قطط ولا صبت، يعني شعره مش أكرت ولا ناعم وسايح قوي، ده هو إيه؟ وسط، ناعم بس فيه موجة بسيطة. أنزل رجل، أنزل رجل يعني شعره مسرح مش أشعث، أنزل عليه وهو ابن 40، يعني هو عنده 40 سنة، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، يعني ينزل عليه الايه الوحي، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. مات صلى الله عليه وسلم ما يكملش العدد الشعر الأبيض اللي في رأسه ولحيته، ما يكملوش ايه 20. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره، ما هو لما يموت صلى الله عليه وسلم وما يكملش شعره اللي في راسه ولا شعره اللي في لحيته 20 شعرة بيضاء، يبقى معنى كان شعره كان ايه؟ كان اسود صلى الله عليه وسلم. فلذلك بص بقى عشان تفهم لما تيجي تقرا حديث تقول هو ايه اللي دخل الكلام ده في ده. يعني حتى في الجمعه اللي فاتت لما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه، قلنا حتى ان ده كمان برضو ايه له ترتيب وله علاقة ببعضه، فاكرين ولا مش فاكرين؟ قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر. طب أحمر ليه ده؟ المفروض أسمر بقى، فسألت فقيل احمر من الطيب، كان بيغرق شعره مسك صلى الله عليه وسلم، فعشان كده شعره ايه؟ احمر. وهذا الحديث أخرجه البخاري. قال الإمام النووي رحمه الله في قوله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، المراد بها البائن يعني زائد الطول، يعني هو بين زائد الطول والقصير، وهو معنى ما سبق أنه كان إيه؟ وسط بين الطويل وبين القصير. وقوله ولا الأبيض الأمهق ولا بالآدم، الأمهق اللي هو مين؟ اللي هو بنشوفه كده إنسان إيه؟ ها؟ اللي شعره أشقر وتلاقي بشرته بيضة جدا لنقص صبغ الميلانين في البشرة بتاعته. المهم فلم يكن أبيض أمهق ولم يكن آدم يعني أسمر. وعن أبي الطفيل أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال الجرير فقلت له كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا، يعني أبيض مليح شكله طيب وفي نفس الوقت إيه؟ مقصدا في كل شيء، كل حاجة إيه؟ وسط. وهذا حديث رواه مسلم. وعن البراء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هي اللمة دي بقى؟ اللي هو الشعر الطويل اللي وصل للإيه؟ للكتف. شعره يضرب من كبيه بعيد ما بين المنكبين، يعني كتافه مش صغيرة، يعني حتى لما واحد يجي يقدم في كلية الشرطة ولا الكلية الجوية أي كلية عسكرية بيقسلوا إيه؟ صدره، عشان لو طلع صدره صغير ما ينفعش، ما يعرفش ده يجري، ما يعرفش يقاتل، ما فاهم إزاي؟ ضيق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ ها؟ واسع الصدر صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. بس الحديث ده اللي رواه مسلم حديث صحيح، يبين لك إن النبي كان لابس إيه؟ أحمر. مع إن في حديث تاني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نهى عن لبس، نهى الرجل أن يلبس الأحمر. ورأى يوما صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب مرتديا حلة حمراء فقال اعطيه لأهلك، يعني ادي لي مراتك، ده لبس ستات مش رجالة. الأحمر أمال هما ليه بيلبسوا أحمر وعمالين يقولوا جون ومش جون؟ النبي قال إيه؟ اعطيه لأهلك، لأن ده مش لبس إيه؟ رجالة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ تبقى مصيبة لو مش فاهمين. صلى على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. المقصود انت بقى تيجي تقرأ الحديث ده في الكتاب وبعدين تقرأ في يوم تاني حديث يعني النبي كان لابس احمر وحديث تاني ان النبي نهى عن لبس الاحمر، دماغ تضرب بقى. الله، هو قال يلبس احمر ولا ما يلبس احمر؟ لو قال ما يلبس طب لبس هو ليه؟ طب ولما هو يلبسه طب بينهى الناس ليه؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ الجمع بين الحديثين لان كلاهما صحيح فمفهومش تعارض. أمال الموضوع إن اللبس اللي النبي كان لابسه هنا في هذه الرواية الأحمر لم يكن أحمر خالص. يعني لم يكن أحمر خالص؟ بعض الروايات تبين لك إن هو كان مخطط بالأسود، مفهومة دي؟ فالأحمر خالص لا، إنما لو لابس حاجة مثلا قميص أحمر واللياقة بتاعته بيضة والأساور بيضة مثلا، يعني انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا، فده يبقى تكوينه اصلا. انما مش تيجي تلبس احمر وتقوم لازق لي عليها رقم ابيض وتقول لي اصل دي مش منه. مش منه ايه؟ ما انت لو شلت الرقم ده ها، ما هو خلاص هو ده اصله. احنا بنتكلم في اصل التكوين، فلو جيت تشيل الاسود مثلا اللي كان النبي لابسه من الاحمر هيبقى مش لابس حاجه، هيتقطع. فهمتها؟ اهي دي برضو بعض الفوائد اللي بناخدها من السيره، تلاقيك ازاي تجمع ما بين الاحاديث وبعضها. ايضا عن البراء رضي الله عنه قال، والحديث رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وعن ابي اسحاق انه قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف يعني رفيع وطويل؟ قال لا، بل مثل القمر. يبقى إيه؟ مستدير صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والحديث عند البخاري. يعني إيه بقى؟ ما أنت بتقرأ الحديث ده برضو كتير وسامع. يعني إيه؟ يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها؟ حد يعرف؟ يعني البنت، البنت البكر التي لم تتزوج وهي في الغرفة بتاعتها لا يراها أحد، تستحي أن تتعرى غير المرأة اللي كبرت وتزوجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من كده كمان صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم أو يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. يعني اليهود والنصارى كانوا بيسرحوا شعرهم يا إما ورا خالص يا إما يسيبوه نازل. أما المشركين عباد الأصنام فكانوا يعملوا إيه؟ فرق في الشعر. مين أقرب للمسلمين؟ عباد أصنام ولا اللي من يؤمن بكتابه ويؤمن بربه وإله وأنبياء؟ مين اللي أقرب؟ هم النصارى واليهود أقرب لنا كمسلمين عن إيه؟ عن المشركين. ولذلك عندك سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طب وإحنا من؟ ما الروم دول أصلا عباد إيه؟ أصنام بيعبدوا الإله أفروديت و عفوا الروم. غلبت الروم من مين؟ من الفرس. طب الروم دول بيعبدوا إيه؟ ما هم مؤمنين بمين؟ بأن في إنجيل وفي سيدنا عيسى وفي رب وفي أنبياء قبل كده قبل سيدنا عيسى. ده مين ده؟ الروم. بس بيعبدوا برضو إيه؟ أصنام، ومنهم اللي بيعبد الصليب، ومنهم اللي بيعبد عيسى، ومنهم بيعبد مريم. حربوا الفرس، ودول كانوا أكبر دولتين عظميتين في الوقت ده. الفرس دي بتعبد إيه بقى؟ النار. الفرس غلبت الروم، ما الاتنين يولعوا بجاز؟ إحنا من؟ بس لا، المسلمين يزعلوا ليه؟ أصل دول مؤمنين بإله ودول لا يؤمنوا بإله، فمين أقرب لنا؟ الروم. فنزعل على النوم اتغلب، نزعل النوم اتهزم. مفهومة دي؟ فالمقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تفتكر بقى يقلد المشركين يفرق شعره، ولا يقلد اليهود والنصارى في أنه يزدل شعره؟ ها؟ يقلد النصارى واليهود في أنه هو يزدل شعره. ولذلك الحديث كان بيقول لك بقى كان يزدل شعره. عرفنا ليه؟ وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. يعني ما جالوش أمر من ربنا أنه يخالفهم فيه. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. ليه؟ جالوا الأمر من الله إن المشركين، ها، إن اليهود والنصارى لابد إن أنت تخالف طريقهم، فخلاص حتى التسريحة بتاعته بقى يعملها خلافهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. يبقى دي خطورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الحديث، قال كفى به رضعا، يعني الحديث ده كفاية فيه شدة إن اللي يتشبه بحد يحشر معاه. وتلاقي بقى، إحنا مش قلنا السيرة تربية؟ تلاقي بقى واحد لابس لبس معين، يا سيدي لابسه ليه؟ يقولك أصل اللعيب الفلاني بيلبس اللبس ده واللعيب ده إيه؟ كافر. واحد تاني مسرح شعره بتسريحة معينة، أنت بتعمل دي ليه؟ يقولك أصل المغني فلان معاه، أنت معاه تحشر معاه. واحدة تانية تسمي أو راحت يسمي ابنه على اسم مغني أو مغنية أو ممثل أو ممثلة أو أيا كان، والتاني يطلع يتقمص الدور بقى. واحد بقى تلاقيه عمال يعمل شكله زيها ويعمل عملية تجميل، زي واحد في سوريا عمل عملية تجميل قلب نفسه بنت زي ما عرفش مين كده. المهم يعني واحد برضو تلاقيه دايما يغني أغاني فلان عشان صوته يشبه له، وخد ده أسوته وقدوته. خلاص انت معايا حبيبي، انت معايا، من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه ده بقى في ايه؟ في اللبس، في الأكل، في الشرب، في الطباع، في المعاملة، في الأخلاقيات، في كل المعاملات. وعن عبد الله بن كعب أنه قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، لما تخلف عن غزوة تبوك، قال، بمناسبة بقى كعب بن مالك، انت عارف ان النبي قاطعه وأمر الصحابة والمسلمين ان هم يقاطعوه، هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع اللي هم الثلاثة الذين ايه خلفوا ونزلت فيهم الآيات، أمرهم إن هم يمتنعوا عنهم كام يوم في النهاية؟ 50 يوم. ما سألتش نفسك ليه 50؟ إحنا مش قلنا نتدبر بقى القرآن والسنة؟ أقول 50 يوم، لأن هم لما تخلفوا عن الغزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه وعودته استغرق 50 يوم. فزي ما انت ما جيتش معانا الخمسين يوم دول، انت ما انتش معانا برضو ولا بتكلمنا 50 يوم. زي ما كنت لوحدك 50 يوم، افضل برضو لوحدك 50 يوم. المهم، عن عبد الله بن كعب، ابن كعب ابن مالك، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرك وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر، هو ده الشاهد يعني، استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يبتسم ويضحك ويفرح تلاقي وشه إيه؟ يشع نور. بس معنى ذلك إن أنت برضو بترى إيه؟ ترى وجهه صلى الله عليه وسلم. مش واحد يقول لك انا شفت في رؤيا نور في نور بس مش شاكر شكله ايه، لا. انت قلت الحمد لله يرحمكم الله. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني ايه فقال عندنا؟ قال قاف الف لام، معناه ايه؟ يعني تكلم صح؟ يعني نام. هنا بمعنى نام، هنا بمعنى ايه؟ وقت القيلولة. طب ليه قال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما، يعني قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. يعني أيل وقت القيلولة، نام وقت القيلولة بتاع الظهرية ده، نام لك ولو نص ساعة عشان الشياطين ما بتنامش في الوقت ده، فتعرف تنام مستريح. دي حاجة. الحاجة التانية هتقول الأول، بس هتقولي طب وأنا مالي أنام مستريح، هما يعملوا لي إيه؟ لا يا حبيبي، ما أنت السنة عندك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك إذا أويت إلى مضجعك، أو كان إذا أوى إلى مضجعه لما يجي ينام كان بيعمل إيه في السرير؟ ليه بقى بينظف السرير كده؟ ليه بطرف الثوب بتاعه أو بإيديه؟ لأن أنت طول ما أنت بره الشياطين نايمين على السرير. انا خايف بقى النساء دلوقتي تروح تخاف تنام. على فكره ما حدش يخاف منهم، ده هم اللي بيترعبوا منك. هم الجن يترعب منك، يخاف منك جدا. بس المشكله ان لما ليك انت خفت منه فرصه بقى يفرد عضلاته عليك. فالمقصود انت بتعمل ايه؟ بتزحهم، علشان لما تنام انت ممكن تنام على واحد فيهم فيفضل بقى طول الليل ينغزك في جنبك، فاهم ازاي؟ تفضل بقى تحلم بكوابيس. ما انت نايم بقى شوف نايم مع كام واحد، الله اعلم. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم، انا معلش يعني بحاول ان احنا في السيره مش هعدي كلمه الا لما ايه ناخد منها درس. فالسيره دي بقى عشان تخلص الله اعلم بقى بعد كام سنه. فقال عندنا، ده مين اللي بيحكي؟ انس بن مالك. فعرق وجاءت أمي بقارورة. القارورة لا تطلق إلا على الزجاج، كل إناء مصنوع من زجاج يسمى إيه؟ قارورة. وبعدين بقى يا عم الشيخ انت كده جننتني. ليه يا سيدي؟ تقول لي انا بقرأ في القرآن الاقي ربنا يتكلم عن الجنة يوم يقول قوارير من فضة، انت تيجي تقول لي قارورة بتتصنع من الزجاج؟ طب ربنا بيقول لي قارورة من فضة، طب تيجي ازاي؟ اقول لك العلماء قالوا لان الجنة اصلا فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالأواني الكوبايات اللي في الجنة مصنوعة من الفضة، بس فضة غير بتاعتنا في الدنيا، نقية شفافة في شفاف الزجاج. ما شفتهاش انت عمرك دي؟ كوباية فضة بس الفضة ايه؟ شفافة زي الزجاج. فهمتها؟ فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها. هو نايم على السرير وهي عماله تاخد ايه؟ العرق. تمسك الملايه بتاعه السرير وتعصرها في القاروره دي وتلم العرق بتاع النبي كله فين؟ في الازازه اللي معاه. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى النبي قايم لقى واحده بتعمل حاجات غريبه، بيقول لها بتعملي ايه؟ فقال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا. احنا معانا شوية مسك، هناخد شوية العرق دول نحطهم على المسك، نحط العرق ده على ايه؟ على المسك، وهو من اطيب الطيب، عشان نخلي المسك يبقى ريحته كويسة. يعني عشان تخلي المسك ريحته كويسة بتاخد عرق النبي عليه صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى عرق النبي بقى ايه؟ والحديث صحيح اخرجه مسلم. وفي رواية أنه قال ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لما حس أن في حد جنبه على السرير. طب حس إزاي؟ هو مش نايم. الأنبياء يا جماعة كانت تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. يعني إيه؟ يعني النبي يبقى نايم بس عارف إيه اللي بيحصل حواليه ودريان بيه صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على كده يا عم الشيخ؟ أنت بتقول كلام غريب قوي. ايه ده؟ أدلة كتيرة جدا، منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نائم وبعدين قال فجاءني رجلان أخذ بضبعي، أخذوا دي من كتفه كده وبعدين وصلوا بيه لإيه، فقال وصل إلى جبل واعر فقال اصعد، فقلت لا أستطيع، قالوا سنسهله لك. المهم صعد الجبل ورأى بعض الأشياء. يبقى النبي إيه؟ رأى ده حقيقة. سيدنا إبراهيم مش نبي؟ لما رأى في الرؤية في المنام قال لابنه إسماعيل، قال له إيه؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال له إيه؟ قال له افعل ما رأيت في المنام، افعل ما تؤمر. عشان كده في النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث قال بقى رؤيا الأنبياء وحي. إحنا مشهور عندنا رؤيا الأنبياء حق، هو الحديث رؤيا الأنبياء وحي. مفهومة دي؟ المهم في رواية أنه قال ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، عايزين ناخد البركة دي. قال أصبتي، يعني أنت صح. يعني إيه؟ يعني أنت صح. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم. فهمنا كده، قدرنا نلم شوية من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. دي مجموعة أحاديث عشان نعرف منها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان وسط في كل شيء، وعرفنا شعر صدره كان ايه، وعرفنا اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه. طيب دي من ايه؟ صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم. معلش انا هستأذنك ما تقعدش القعدة دي، عارفين ليه؟ ليه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل متكئا على إلية كفه خلف ظهره أو على إلية يده خلف ظهره، وقال هذه جلسة المغضوب عليهم، زائد أن هي أصلا بتضر الجسم وبتضر وتعمل تشوهات في العمود الفقري. ده طبيا بقى، يعني اللي مش هيلتزم بكلام النبي هيلتزم برضه طبيا. ما هو كده ليظهره على الدين كله. خلص. تعال نشوف بقى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كده عرفنا خلق النبي، كيفية خلقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول. الجملة دي عايزين نفهمها أكتر إزاي. أديك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، والحديث صحيح، والحديث ده تلاقيه دايما في كتب الفقه في أول باب في الفقه، جاء رجل فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ النبي قال له: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. بس كلمتين، عارف الكلمتين دول معناهم ايه؟ ما هي دي بقى البلاغة. البلاغة انك بكلمتين اتنين تقول معاني كتيرة. الطهور ماؤه، اقسام المية اصلا في الفقه بتنقسم الى ماء طاهر وماء طهور وماء مستعمل وماء سؤر وماء، مفهوم؟ فكلمة الطهور يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني معناها لما يقول له هو الطهور ماؤه، يعني بيقول له كأنه بيقول له ايه، بيقول له ينفع ان انت تغتسل فيه، ينفع ان انت تغسل بيه الاشياء، ينفع ان انت تطهر بيه الاواني، ينفع تطهر بيه الملابس، يعني هو طاهر في نفسه، مطهر لكل حاجة. فبدل ما يحكي له اللي انا حكيته ده كله، قال له ايه؟ طهور ماء، كلمة طهور. حل ميتته، يعني ايه؟ يعني لو انت جيت تصطاد سمك بتاكله عشان ده طازة وانت مخرج، طب افرض لقيت سمكة ميتة طالعة على وش المية، ها؟ تقوم ماسكها وفاتحها وشممها، لقيتها ما عفنتش وكويسه ولسه ميته مثلا من شويه، كلها. طب سؤال تاني، النبي صلى الله عليه وسلم الراجل كان بيسال عليه على حاجه واحده، بيقول له اتوضى ولا ما اتوضاش؟ كان ممكن يقول له اتوضى ويسكت ويبقى جاوب ولا لا؟ هو بيسال النبي على فتيا اهي، عايز النبي يفتي فتوى. النبي افتى بزياده ولا لا؟ ليه؟ ده من ذكاء المفتي. يعني يعني لما واحد اصلا ما هوش فاهم ان الميه ينفع ان هو يغتسل بها ويتوضى بها، يبقى في يوم تاني هيروح يتعرض، لان هو بيقول لك نعمل في البحر، شغال في البحر، يبقى في يوم تاني هيتعرض ان يلاقي حاجه ميته ولا بتاع، او السمك يطلعه على ما يحطه على السفينه بتاعته فيموت، فيقول لك بس ده بقت ميته وحرمت عليكم الميته، ما ينفعش شكله. فالنبي علشان ما يستناش ويرجع تاني يسأل النبي، يقوم النبي يجاوبه ويضطر يحتاج لها فما يلاقيهاش وقتها، فالنبي يجاوبه عليها مقدما. ودي برضو من ذكاء ايه؟ المفتي. انا بس كده بشرح لك كلمة البلاغة. وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها. يعني الحلم يعني ايه؟ الحلم ده اعظم من الصبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في يوم من الايام ماشي ومعاه مثلا الصحابه، فاليهود عمالين يقولوا ايه بقى؟ مزمم جاء، مزمم راح. مزمم من الايه؟ يعني دي سبه، شتمه، عكس كلمه محمد. محمد يعني انت بتشكره على حاجه هو عملها، بتحمده عليه، فمزمم يعني بتذمه، بتأنبه عليه، فاهم ازاي؟ فالصحابة كان سيدنا عمر يقول ماسك السيف بتاعه يقول له دعني أقتلهم يا رسول الله، يقول له يا عمر هم يسبون مزمما وأنا محمد. هم بيتكلموا على مين؟ مزمم. أنا مزمم، أنا محمد، خلاص انتهى الأمر. فده إيه؟ أهو حلم، أهو، وصبر على المكاره، وقزم للغيث صلى الله عليه وسلم. وكل حليم قد عرفت قد عرفت أنت عنه زلة منه. اي انسان حليم في يوم من الايام برضه لازم تلاقي ايه؟ زله. هو حليم اه، بس مش احنا بنقولها اتقي شر الحليم اذا غضب؟ يعني بقى معنى كده ايه؟ انه بيجي له وقت ايه؟ بيغضب. انما النبي لا، ما يغضبش ابدا الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. اما شخصه وحفظت عنه هفوه كل من كان في صفات صبر وحلم، لكن النبي لا. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. زي إيه بقى؟ في يوم من الأيام جاءته زهيبة قطعة ذهب، فبدأ يقسمها على مين؟ على المسلمين. يوم واحد يقول له إيه؟ اعطني ولا تنقصني، فإنك لا تعطني من مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. ده بيكلم مين؟ تخيل بقى بيكلم النبي يقول له كده. واحد تاني يكلم النبي بشده، فالصحابه يبقوا عايزين يقتلوه. يوم النبي ياخده عنده في البيت ويديله ويديله ويقول له هل رضيت؟ يقول له نعم رضيت. يقول له بص شوف النبي بقى يقول له ايه، لكني اخشى عليك ان تخرج بين اصحابي ويكون في صدورهم عليك شيء، مش عايزهم يبقوا زعلانين منك. اللي كان بيقول على النبي ايه، النبي هم ان هم ما يبقوش زعلانين منه. فبقول له زي ما انت رضيت كده تخرج برضو قدام الناس وتقول ايه انك رضيت، عشان ما يبقوش زعلانين منك ولا شايلين منك. انت متخيل واحد مثلا، والحديث صحيح، واحد مسلم كان مع واحد يهودي في المدينة المنورة، فاليهودي اليهودي كان بيحلف والمسلم حلف على أمر معين، فالمسلم قال إيه؟ لا والذي اصطفى محمدا على العالمين. راح اليهودي قال إيه؟ لا والذي اصطفى موسى على العالمين. راح المسلم راح ضربه بالقلم وقال له إيه؟ أتقول هذا ورسول الله بيننا؟ طب موسى ماشي في أيامه، إنما دلوقتي سيدنا محمد يبقى هو اللي على الكل. فراح اليهودي حطت إيده على خده وراح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ينفع الكلام ده اللي حصل؟ يوم النبي يغضب ويزعل ويقول بقى، يقول لا تفضلوني على موسى، رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من ذلك فصبر، رحم الله أخي موسى، فإني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأخرج فأجد موسى معلقا بسيقان العرش، فلا أدري أخرج قبلي أم لم يصعق بما صعق في المرة الأولى، يعني اللي هي لما كان طلب من ربنا أنه إيه ينظر إليه. يعني أقصد أقول لك شوف، هو مش يقول بقى أيوة أنا فعلا، ما هو فعلا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، لكن بس عايز أوصل لك شوف الحلم وشوف الصبر وشوف العفو. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان حرام يعني كان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. ما كانش يغضب بسرعة، لكن أكتر واحد وأسرع واحد إيه؟ يرضى صلى الله عليه وسلم. يرضى إزاي؟ أديك مثال عن الرضا. كان ابن أخت السيدة عائشة يسألها، يا خالة عن حالك وحال زوجك النبي صلى الله عليه وسلم كنتوا عاملين ازاي وعايشين ازاي؟ قالت كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في آل بيوت محمد النار. يعني ثلاث شهور ما فيش مثلا طبخة طبخت. فقول وعلى ما كنتم تعيشون يا خالة؟ تقول على الأسودان التمر والماء. بالله عليك في رضا واحد يبقى راضي يعيش 90 يوم، 3 شهور بياكل بس فطار وغدا وعشاء تمر وميه، تمر وميه، ما تقدرش انت تتحمله. وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره، كان يعطي عطاء من لا يخاف فقرا صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا هنا عايزين نتعلم بعض الاخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عرفنا خلق الرضا، خلق الصبر، خلق الحلم، خلق الرحمه، فهمني، حاول تحفظ معايا الاخلاق دي. وصفه الجود والكرم، قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان. هتقول لي طب وايه الجود هنا؟ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم مفرغ وقته وسايب شغله وقاعد ايه، فهمني؟ يعني انت لما تسيب شغلك عشان تقعد تحضر درس، مش تسيب شغلك يعني تسيبه، يعني اقصد اذا كان عملك تستطيع ان انت تأجله مثلا شوية او ترتب اعمالك بحيث ان انت وفرت الوقت ده لايه، لدرس مثلا، يبقى ده ايه، ده كرم منك، ده جود، مش كرم ان انت جيت الدرس، لا ده انت واجب عليك تيجي الدرس. انا اقصد اقول لك كرم منك انك انت، لان الوقت ده غيرك يقول لك لا انا اروح اشتغل الوقت ده. لذلك عارف انت اللي بيترك الصلاه ليه؟ اللي بيترك الصلاه كافر لاسباب كتيره، من ضمنها مش الكافر عكس الاسلام، مش الكافر عكس المسلم. يعني انا قعدت افكر فيها كده لقيت سبحان الله ما صح، اصل الصلاه دي جامعه الاسلام اصلا، مش الاسلام اللي هو الشهادتين والصلاه والصوم والزكاه والحج؟ طب ما هو انت بتعمل 5 دول في الصلاه، ما انت واقف في الصلاه بتجيب سيره الايه الشهاده، صح ولا لا؟ ومستقبل القبله، يبقى ادي الحجه اهو، ادي الكعبه في وشك، وصايم ما بتاكلش وانت بتصلي، وزكاه ما انت سايب وقتك جاي تصلي بدل ما تروح تشتغل الوقت ده، يبقى انت عملت ايه؟ الاركان الخمسه عملتهم هنا. عشان كده اللي بيسيبها بيبقى ساب الاركان الخمسه. عرفت ليه هو قال كافر؟ فكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وذكرت مثالين أنا يوم الجمعة، إنه جاله رجل بيقول له إيه الغنم الكتير ده؟ جبلين بينهم غنم كتير. فأنا بقال له أتعجبك؟ قال نعم. قال خذها. إيه ده؟ طب ما فيش ولا مائزة حتى تخليها؟ ده بيعناه إيه؟ كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني الراجل برضو استغرب، قال ايه؟ قال ده معقولة؟ ده راجل، ده راجل طبيعي؟ ما هو حاجة من الاثنين، يا في حاجة يا اما هو عنده ثقة في ربه ان ربه هيرزقه بدلهم. وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل. يعني في المعارك لما تسأل اي حد في الجيش او حد حضر، حد فيكم حضر حرب 73؟ طب اسأل أي حد حضر حرب 73، خلاص عارف يحكوا لك إيه، وخاصة بقى لو كانوا ضباط في الجيش أو كده، يقولوا لك إن أو قبل كده يقول لك إن بيحصل إيه في أي وقت الحرب. تبص تلاقي الضباط يخلعوا الشارات بتاعتهم، الكتافات بتاعتهم، عشان ما يتعرفوش. عشان إيه؟ لأن هو دوت المقصود، فيتخذ أسير عند العدو، والعدو يطلع منه الأسرار الإيه؟ الحربية بتاعت الدولة. أنا جلست مع بعضهم واتكلمت معاه في المسألة دي، قال لي ده كمان كنا بنبدل الفانيلا بحملات اللي جوه ونلبس فانيلة عسكري، عشان كان اليهود بيعرفوا الضابط من العسكري بدي. النبي بقى كان يعمل إيه؟ كان يقف في وسط المعركة ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني بيقول لهم أنا أهو، عايز أكتر من دي؟ فكان أشجع الناس، حضر المواقف الصعبة، وفر عنه الكمأة والأبطال غير مرة، وهو ثابت لا يبرح. في غزوة أحد إيه اللي حصل؟ مش فر المسلمين من عن النبي وسابوه إلا بعض قليل منهم، ها؟ صلى الله عليه وسلم. وكان هو كان إيه؟ كان ثابت ومقبل على المعركة، ولا يدبر، ما يرجعش ولا يتزحزح. وأيضا لما خرج صلى الله عليه وسلم في البداية لغزوة أحد، قبل ما يخرج أصلا، بعض الناس اللي ما كانوش حضروا غزوة بدر قالوا لا احنا عايزين نحضر الحرب دي، ويا رسول الله خلاص نروح نحارب، هتقابلنا الغزوات، هنحكي كل غزوة بالتفصيل إن شاء الله. فقالوا احنا عايزين نروح نحارب. يوم النبي بدأوا يعني يتشاوروا، ها نروح نحارب نحارب قريش بره المدينة، ولا نستناهم جوه ونعمل لهم حرب داخلية، حرب المدن لما يدخلوا نحاصرهم. والنبي كان حاطط خطة ان الاولاد يرموا هم والنساء الحجارة من فوق، وان الرجال من الصحابة يقوموا يكتفوهم ويقفلوا عليهم المدينة بحيث يحاصرهم ويموتوهم جوه. دي خطة بقى جامدة جدا، ما تخرجش معايا. فبعضهم قالوا ايه؟ لا نخرج ونقابلهم هناك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص رسيتوا على ده، وغير خطته علشان ايه؟ الشورى وعشان رأي الجماعة. ودخل يلبس، لبس بقى درعين اتنين فوق بعض، يعني متوكل وبياخد بالأسباب. مش يقول لك بقى لا خلاص انا متوكل على الله ويروح كده بالجلبية بتاعته، لا، فلبس درعين وخرج. قالوا له طب خلاص احنا رجعنا نفسنا رسول الله وخلاص، قلنا لا نحارب احسن من جوه. قال لهم ايه بقى؟ ما ينفعش نبي يلبس لقمة الحرب ويرجع تاني في كلامه. يعني ايه؟ هي دي اللي بقولك عليها برضو، لا يتزحزح. ده يدل على ايه؟ شجاعته ايضا. وما شجاع الا وقد احصيت له فرة. اي شجاع؟ يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ما هو برضو ايه لما لقى الجيوش عليه رهيبة جدا وكبيرة، هو مش فر فرار هروب، لا هو فر التخطيط لحاجة تانية. بس اقصد اقول لك مفيش شجاع الا برضه ايه فر، انما النبي لا. وحفظت عن اي شخص اخر غير النبي جوله وجوله. قال علي اسمع بقى، كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق، خلاص يعني الحرب شدت جامد، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. الجيش كله يجري خلف ظهر النبي، ويبقى النبي هو اللي مواجه للعدو. ده وقت لما خلاص تقفل المعركة جامد. وهذا حديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى وأحمد وأبو يعلى وأبو الشيخ في أخلاق النبي، ويشهد له حديث البراء عند مسلم قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي. يعني بيقول لك إن الشجاع قوي هو اللي يبقى كتفه مع كتف النبي، مش يبقى قدامه. يعني برضو إيه، يعني تخيل أشجع واحد برضو ما هو الشجاع. قال أنس، اسمع ده موقف تاني: فزع أهل المدينة ذات ليلة، في يوم الناس نايمة في المدينة فجأة سمعت صوت رهيب، قاموا طبعا عشان يشوفوا ايه الموضوع، ليكون مثلا حد من الاعداء دخل المدينة، فما يقعدوش بقى نايمين في بيوتهم لحد ما يقتلوهم، لا يبدأوا يخرجوا. فكل واحد راح خرج، دخل الاسطبل بتاعه اللي جنب بيته، خرج الفرس، ركب له اللجام والسرج، وبعدين راح طالع فوق الفرس. لسه بيمشوا لقوا النبي جاي من بعيد وراكب الفرس من غير لجام ولا سرج. وقال: لم ترع. يعني هم على ما قاموا كان هو راح وجه يشوف في ايه، يبقى مفيش حد اسرع منه ولا اشجع، والوحده صلى الله عليه وسلم. فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم الى الصوت، وهو على فرس لابي طلحه عري، معلوش سرج والجام. اسال اي حد بيعرف يركب خيل يقول لك ده الفارس بيلاقي صعوبه في انه يركب فرس بالشكل ده. في عنقه السيف، كان رابط السيف في عنقه، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. الحديث اخرجه البخاري. وكان أشد الناس حياء وإغضاء. وقال أبو سعيد الخدري: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني تلاقي وشه حمر. وكان لا يثبت نظره في وجه أحد، يعني ما يجي يكلم حد ما يفضلش إيه عينه فيه. خافض الطرف بينظر للأرض، لا يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نفس. يعني ما يتكلم حد بشفتيه، ما يقولش كلام سيء. وكان لا يسمي رجلا بلغ عنه شيء يكرهه، يعني لو حد عمل حاجة موقف سيء ما يقولش شايفين فلان عمل كذا، لا، كان يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، عشان ما إيه ما يحرجهوش. وكان أحق الناس بقول الفرزدق: يغضي حياء ويغضي من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. دايما ما يتكلمش له إيه بيبتسم. وكان أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة، اعترف له بذلك محاوروه وأعداؤه. وكان يسمى قبل نبوته الأمين، ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام، كانوا بيقولوا له احكم انت بنا، ودي هنعرفها في السيرة لما قالوا له انت اللي تحط الحجر. وكان أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبر، يمنع عن القيام له كما يقومون للملوك. وده أدب تاني، ما من أخلاقه لما يكون حد جاي يسلم، يعني انت جاي تسلم على حد أو حد جاي يسلم عليك، ما تقومش. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقوم الناس له صفوفا أو قياما فليتبوأ مقعده من النار. فهمتها دي؟ يعني إيه؟ أصل بعض الناس يجي لما يجي يسلم عليك يقول لك: مش تقوم كده وانت بتسلم عليا، ليه انت مين انت؟ النبي ما حدش أمر، يقوم لك انت بتاع إيه؟ وتلاقي التاني دوت الناس قاعدة، بعدين أول ما يخش ويقوم ضارب كده على ال، يقوم كله قيام. ايه يا عم احنا في مدرسة؟ لو كان ابوه يقوم له تبجيلا واحتراما. ليه؟ لان ابوه مش هيدخله من ابنه لما ابنه يقوم له يدخلوا في قلبه مسألة ايه؟ مسألة الكبر، لان ده ابني، مش هتكبر على ابني عمري. مفهومة ولا لأ؟ بعض الناس قال لك طب خلاص ده الحديث متعلق باللي يصر هذا في قلبه. رد الشيخ الألباني رحمة الله عليه على هذا الكلام وقال بالتبعية يورث ذلك. يعني أنا لما أجي أدخل ولاقي الناس تقوم لي، أنا مش في قلبي أصلا حاجة، لما ما بتفرقش معايا هبقى فرحان ولا زعلان، ما بتفرقش عادي، قام ما زي ما أمشي. بس مرة على مرة على مرة لما يجي في مرة بقى ما يقوموش، هزعل، يبقى وصلت للايه؟ للنهي. وكان يجالس الفقراء ويعود المساكين ويجيب دعوة العبد. يعني لو جاله عبد ولا خادم يقول له ما تيجي تتغدى معايا، يقول له حاضر، ويروح يتغدى معاه صلى الله عليه وسلم. ويجلس في أصحابه كأحدهم، يعني مش يقعد على رأس ترابيزة الاجتماعات وهم حواليه، فاهمني؟ لا، كان يبقى قاعد. ولذلك كان كتير من الناس يجي يشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يقول أيكم محمد؟ مين فيكم؟ ما هو مش عارف ليه، لأنه مش مميز عنهم صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كان يخصف نعله، كان يخيط الحذاء بتاعه، ويخيط ثوبه، ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته. النساء بقى تقول لك إيه؟ أيوة شفت بقى، أهو النبي كان بيعمل إيه؟ بيساعد زوجاته. ماشي، كان بيساعد زوجاته بس في وقت الايه؟ الفراغ. انما انت عايزه جوزك يسيب شغله ويفضل قاعد طول النهار ايه؟ يساعدك في البيت. طب انت هتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ ما هو لما يقعد طول النهار هو اللي يعمل البيت، يبقى انت هتعمل ايه؟ لا، فهو يعني احنا بنقول للرجل عندك وقت فاضي، معلش وقت فاضي شويه، اغسل مواعين مع مراتك. ماشي يا سيدي، شيل معاها العيال، ساعدها شويه على قد ما تقدر. بس في نفس الوقت ايه؟ هي مش تيجي تقوم تقول لك لا، يبقى يسيب شغله بقى كله. وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. كان اوفى الناس بالعهود واوصلهم للرحم واعظمهم شفقه ورأفه ورحمه بالناس، واحسن الناس عشره وادبا، وابسط الناس خلقا وخلقا، وأبعد الناس عن سوء الأخلاق. لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق، صوته مش عالي، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وكان لا يدع أحدا يمشي خلفه، يعني ما نش ماشي في موكب بقى وانتم ماشيين لحراسة. وكان لا يترفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس، يلبس زيه زيهم عادي، ويخدم من خدمه، يعني لو جيت تساعده في شيء يوم يساعدك برضه في شيء، ولم يقل لخادمه أف قط. أنس عاش مع النبي 10 سنين يخدمه، ما فيش مرة أنس أخطأ في شيء أو عمل شيء صار ما قالوش مرة إيه اللي أنت عملته ده، ولم يعاتبه على فعل شيء أو تركه، ما يقولوش أنت ليه عملت ده أو ليه سبت ده. وكان يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم ولا يحقر فقيرا لفقره. وعلى الجملة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محلى بصفات الكمال المنقطعة النظير، وأدبه ربه فأحسن تأديبه حتى خاطبه مثنيا عليه في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ما قالوش وإنك ذو خلق عظيم، إنما قال إيه؟ لعلى. واللام هنا لام التوكيد، وعلى تفيد العلو والارتفاع، يعني الخلق العظيم نفسه انت اعلى منه صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الخلال مما قرب اليه النفوس وحببه الى القلوب وصيره قائدا تهوى اليه الافئده، والان من شكيمه قومه بعد الاباء، بعد قومه ما كانوا معترضين بدأوا غصب عنهم يمشوا إيه؟ في الدين، حتى دخلوا في دين الله أفواجا. وحسبه أن الله عز وجل جمع له ذلك كله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. يبقى الواجب العملي اللي نعرفه دلوقتي من الدرس بتاع النهاردة، تعرفنا على حاجتين: صفات النبي الخلقية وصفات النبي الخلقية. يبقى الخلقية نعرف شكله ووصفه صلى الله عليه وسلم، ولما تعرف وصفه اللي بالشكل ده تعرف إن التصميم دوت والخلقة بالشكل ده معمولة خصيصاً لواحد ربنا بيحبه فأنت تحبه، وفي نفس الوقت تعرف شكله علشان لو جالك رؤية تعرف هل هو ده النبي ولا مش هو النبي صلى الله عليه وسلم. كمان يوم القيامة لما تشوفه ما تحتاجش تسأل الناس هو مين ده، فتجري عليه على طول صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك يا ريتك هتجري عليه، ده هو اللي هيناديلك، هو اللي هيناديلك. قال صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الحوض يوم القيامة، تأتي الأمة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يقولون وكيف تعرفهم يا رسول الله ولم تراهم ولم يروك، فيقول صلى الله عليه وسلم يأتوني يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فأعرفهم كما يعرف أحدكم فرسه من وسط الخيل. يعني واحد عنده فرس، الفرس دوت مثلا جبهته فيها أبيض ورجليه من تحت فيها أبيض وهو فرس لونه أحمر، دخل في وسط إيه؟ خيل كتيرة لونها أحمر، هيتعرف من الصيم ولا لا؟ كذلك الأمم كلها، لكن أمة النبي مميزة في الصيم فيعرفهم فيقول إيه؟ هذا من أمتي، تعالى أنت من أمتي، تعالى تعالى عشان تشرب، ما تقفش في الحر، ما تقفش في الشمس، فتيجي أنت تمد إيدك عشان تمسك الكاس الكباية يقول لك لا حتى أسقيك بيدي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا رؤيته يوم القيامة كما حرمنا رؤيته في الدنيا. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا من لم تجمع بيننا وبينه في الدنيا أن تجمع بيننا وبينه يوم القيامة ولا تحرمنا من ذلك. اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا مرافقة نبيك وحبيبك محمد في الجنة. اللهم إنا نسألك يا ربنا مرافقة نبيك وحبيبك محمد في الجنة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا، ونعلم يا ربنا أننا بذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا لن نستطيع أن نصل إلى درجة نبيك في الجنة، لكننا يا ربنا نتوسل إليك ونؤمن بقول نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يحشر المرء مع من أحب، ونحن نشهدك يا ربنا أننا نحب رسول الله، نحبه أكثر من أنفسنا، ونحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا، نحبه أكثر من أنفسنا التي بين جنبينا، ويود أحدنا كما قال عنا صلى الله عليه وسلم يود أحدهم لو أن يفدي نفسه وأهله وماله وأن يراني. فإنا نسألك يا ربنا ألا تحرمنا رؤيته، وألا تحرمنا أن تدخلنا مدخله، ولا تحرمنا يا ربنا يوم القيامة مجالسته بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ختاما نتكلم بإذن الله في اللقاء المقبل عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكناه، ونتحدث عن أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن، وعن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. أحد عنده سؤال أو استفسار؟ كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.